اير بدك عبد الصمد ميمون دير خضر نشا خويا توفيق ستوديو فرخانة دير خضر نشا مصطفى دير خضر نشا خويا نبيل بلال دير خضر نشا خويا يونس رامي دير خضر نشا خويا نصار في نحاس دير خضر نشا اخويا الحسين حباي ناش نحب عهداي ناش معذب نوال معقول باش السماء نحوف بالنغز سلوزا فنا هذا مين يغنش وخمس خارقة ما رايش دابا كيمي غامرش أسيت في خضاري ولا متبع عذاب فهماي ماذا فهما يريش من الهوى ويزيد عيش ما راد خذي ضاي الشاذ مثل قبري كي مغامونا توغات مزي خشان حنجات لا تخسر يجموري غاري غدا ستوش والله ما روفقش متحنين تو ادم تبع عذر والله ما روفقش متحنين تو اجم تفكتير غيوفار نشد الشمقان مع هادورا وطمس فريقا مالت تسدد نشحب وتسرر هادي نوذار اش موسي قضي في غضاد نويدر غضران غما تويا دا تسمح دا تشد الحب في الجزير غما ذي تهدم تمناكي المغيوظم غما ذي تسبوه رين هذي تسجد دير محاين وذام تسميحف وذام تسميحف من غفكة الدار سما غميري ورد صفار تكاير خضار ام تكغر خضار مرات صفار راح ذي مورينو غادي نوار مرات خياق ذي الحب من غادي يبدر نشتمني غنيري نشتمني غنيري غام تزيري ذويار انقي مربدانت مع شار انقي مربدانت مع شار